بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين مخاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. نسأل من الله العلي القدير أن يجعلنا من المشمولين في دائرة شفاعة أهل البيت، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبل ولائهم، وأن تقضى حوائجنا، وأن يشافي الله عز وجل مرضانا بحقهم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة من سورة الأعراف تتحدث عن موقف من المواقف التي لا بد أن يمر بها الناس يوم القيامة. وعندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هكذا مواقف ويحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى يتعلم الإنسان المسلم المؤمن ما هي موارد الطاعة وما يترتب عليها في المستقبل، حتى يرقى ويرعى مسألة المواقف في القيامة فيستطيع أن يضمنها ويضمن سلامة وجوده وسلامة انطلاقته غدا في القيامة. من هذه المواقف القرآن الكريم يقول: وعلى الأعراف رجال. الأعراف تعني المكان العالي من الأرض، كما أن اليوم يعبر عن غرة الجواد بعرف، أو كما يعبر عن أعلى رأس الديك بالعرف، مو هالشكل، عرف الديك عرف الجواد، أي المكان العالي من الجسم أو المكان العالي من الأرض. فالقرآن الكريم عندما يقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، كأنما يقول يوم القيامة بين الجنة والنار هنالك مكان عالي، هناك مكان مرتفع، يقطن ذاك المرتفع ويقف عليه رجال. هؤلاء الرجال يعرفون كلا بسمهم، يعني أناس يميزون، أناس يفصلون، يفصلون بين أهل الحق وبين أهل الباطل. هني لما أنت تأتي إلى الأسلوب اللي اتبع المفسرون في تفسير هذه الآية واختلاف آرائهم حول وعلى الأعراف رجال، تشوف هنالك بعض الوقفات التأملية وبعض الوقفات اللي بالفعل الإنسان يقطع بصحة الرأي فيها. مثلا ذكر البعض وعلى الأعراف رجال الملائكة التي تدخل المؤمنين إلى الجنة وتدخل المجرمين والمشركين إلى النار. إذن أنت في سياق الآية الكريمة القرآن يقول وعلى الأعراف رجال، كلمة الرجل هل تطلق على الملائكة؟ ما تطلق على الملائكة، صحيح؟ ولهذا هذا الرأي مستبعد، إن أساسا الملائكة وظيفتهم وظيفة تنفيذية، ليست وظيفتهم وظيفة حكمية أو توجيهية. القرآن يتكلم عن من له وظيفة حكمية وليست تنفيذية. فإذا هذا الرأي الأول بالنسبة وعلى الأعراف رجال اللي ذكروا أنهم الملائكة لا تقبله الآية ولا يقبله منطلق البحث حولها. الرأي الآخر الذي ذكرته نعم كتب التفسير، إن الذين يقفون على الأعراف يوم القيامة هم أناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم، ليسهم من أهل الجنة وليسهم من أهل النار. زين هذا الرأي الثاني أيضا مورد تأمل. ليش؟ لأن عادة كما قلنا الأعراف أي المكان المرتفع، المكان العالي والمرتفع، الله سبحانه وتعالى يقول وبينهما حجاب، هو مكان يفصل أهل الجنة والنار أو يفصل الجنة عن النار. يعني تقدر تسمي ذاك المكان بالمرصد أو بالمكان الذي يسلط فيه الواقف عليه أنظاره على أهل الجنة وعلى أهل النار. إذن فالمكان العالي لا يرقاه ولا يجعل فيه كمنصة إلا من كان راقي، من هو عالي الشأن عالي المقام. فإذا قلنا بأن أناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم فهم ليسوا من المصنفين في الجنة وليسوا من المدخلين إلى النار، إهني هذا التمييز ما يأهلهم أن يرتقون إلى مرتقى عالي، إنما يجعلونهم في درجة واحدة في مقام واحد ليس فيه تصنيف. ولهذا لا تنطبق حكمية الآية الكريمة على هذا الرأي، لأن الآية تقول على الأعراف رجال أي مستوى عالي، مستوى رفيع، مستوى رصد، مستوى مراقبة، والذين تساوت حسناتهم بسيئاتهم وهم ليسوا بأهل الجنة ولا بأهل النار، يعني ما صنفوهم تصنيف نهائي، هذول ما يرتقون إلى هذا المرتقى. هؤلاء يقفون في ساحة المحشر ينتظرون رحمة الله أو ينتظرون شفاعة الشافعين. زين هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع وهو إن على الأعراف رجال هؤلاء أوكل إليهم تصنيفة إدخال الناس إلى الجنة أو إلى النار، يعني مثل ما تقول أصحاب فرز، لمن أنت تقبل على وفد هذا الوفد، أعطيك مثال على ذلك، أنت شايف بعض أصحاب الحملات لمن يودون مثلا زوار إلى الأماكن المقدسة أو أصحاب الجروبات مثلا، زين هذا الجروب عنده 50-60 نفر 100 نفر، لكن لما يوصل هذا الجروب إلى المقصد تشوف صاحب الجروب صاحب الحملة هو مصنف عند الناس ويقوم يوزع عليهم أرقام الغرف، وين فلان فلان فلان، نعم أنت في الجناح الفلاني، فلان فلان فلان أنت في الجناح الفلاني، أنتم في الغرفة الفلانية، أنتم في الغرفة الفلانية. فهذين يسمونهم شنو؟ مصنفين، اللي يصنفون ويقسمون ويوجهون الناس كل على مقامه. إنزين هؤلاء المصنفين شنو؟ بشر؟ ملائكة؟ سنخية تختلف عن سنخية البشر والملائكة؟ وش معنى هؤلاء يوقفون في هذا الموقف؟ وشنو محلهم من الأعراب يوم القيامة؟ هني لما أنت تأتي وتحج المفسرين تقول تعالوا أنتوا لما ذكرتوا الأربع آراء أنهم ملائكة وأنهم مثلا من تساوت سيئاتهم بالحسنات وأنهم وأنهم، والآية ما تنطبق عليهم، لكن لما أنت تقول هؤلاء الرجال من الناس من البشر، لكن ما الشيء الذي أهلهم لأن يرتقوا إلى هذا المقام وأصبحوا يصنفون أهل الجنة من أهل النار ويوجهون أهل الجنة إلى الجنة ويوجهون أهل النار إلى النار؟ شنو هؤلاء من هالفئة؟ هني لما تنظر إلى الروايات اللي ذكروها تشوف إن الذين يقفون يوم القيامة على الأعراف زين قالوا هم الشهداء والصالحين. فمثلا ذكروا حمزة ابن عبد المطلب، ذكروا جعفر ابن أبي طالب، ذكروا زين هؤلاء الذين اتبعوا توجيهات النبي، أو حتى إذا قلنا قتلوا بين يدي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو فازوا بالشهادة بين يدي رسول الله أو الإمام المعصوم اللي إحنا نعتقد بوجوب الجهاد بأمره، هذا اللي إذا مات بين يدي النبي بأمر من النبي أو مات بين يدي الإمام المعصوم بأمر من الإمام المعصوم، هذا اللي يترتب عليه أحكام الشهيد في مسألة الدفن والصلاة، هذا ما يحتاج إلى أنه يغسل ولا يكفن، إنما يدفن بثيابه زين، يصلى عليه ويدفن، هذه كرامته، هذا هو الشهيد في سبيل الله. لكن الذي يموت في غير أوامر المعصوم هل يعتبر شهيدا أو لا يعتبر شهيد؟ نعم يعتبر شهيد، النصوص والروايات الموجودة عندنا تدل على أنه يموت شهيد وعنده أجر الشهادة، لكن ليس له ذاك المقام الذي يموت في حضرة المعصوم وبتوجيه من المعصوم. أضرب لك مثال، مثال موضح، أنت اليوم قاعد تشوف الأحداث الجهادية اللي قاعد تصير مثلا في فلسطين، أو اللي تشوفها مثلا صارت في لبنان، أو في أي دولة من دول المسلمة، القتال بين الكفر بين الصهيونية والمسلم، يعني أنت بالفعل تتوقع حبيب بن مظاهر الأسدي أو مسلم بن عوسجة أو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل بين يدي رسول الله أو الذي قتل بين يدي الحسين أو اللي قتل بين يدي الإمام علي، هذا أجره ومقامه نفس اللي اليوم قاعد يسقط تحت رصاص الصهاينة ويموت في فلسطين؟ سؤال، هذا الاثنينات على حالة واحدة؟ على مقام واحد؟ على منزلة واحدة؟ أبدا أبدا. ولهذا أنت لما ترجع إلى الرأي وعلى الأعراف رجال عندما يميزون الشهادة، لا، لأن هؤلاء العظماء وهؤلاء الشهداء ما بلغوا تلك المرتبة إلا بتوجيه موجه، فمن باب العقل إن هذا الموجه هو الأولى بهذا المقام وعلى الأعراف رجال من الذي تم التوجيه إلى الشهادة ونال الشهادة بتوجيهاته. ولهذا لما أنت تطالع آراء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما ذكره أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في تفسير وعلى الأعراف رجال، مثلا أقرأ لك بعض النصوص. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: هم آل محمد. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. شوف هني هذا هو الواقع اللي تترجاه الآية الكريمة نسبة إلى بقية الآراء. ليش؟ كما قلنا، فلو أن الأعراف ينبغي أن يكون عليه أعلى مرتبة، هم اللي صاروا سبب في أن أناس ينالون مقام الشهادة والإيمان والطاعة وما إلى ذلك، معناته هم منابع التوحيد، هم منابع الخير، هم منابع الإيمان، اللي لولا معرفة الناس بهم لما عرف المرء ربه حق معرفة، ولولا ارتباط الناس بهم لما تمسكوا بالشارع المقدس وطبقوا أحكامه خير تطبيق وأصبحوا من بعد ذلك شنو؟ مؤمنين. والذي استنكر لهم وعاداهم وأدار ظهره على توجيهاتهم وعلى ثقافتهم وعلى تسييرهم للإيمان والهدى، فهذا منكر أخذ دينه على وفق أهوائه، والذي يأخذ دينه على وفق أهوائه فهو في الآخرة شنو؟ من الخاسرين. وذكر العياشي عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي أكثر من 10 مرات، يعني كأنما زيادة في التوكيد على هذا النص على هذا المعنى. شنو؟ يا علي، إنك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار، أي أنتم والأوصياء، إشارة إلى الأئمة الطيبين الطاهرين الذين يبتدئهم الإمام أمير المؤمنين كأول إمام، ويختمهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. زين، فهذه النصوص اللي احنا قاعد نشاهدها ونقف عندها لها واقع. يعني شوف، يمكن اليوم احد يجي لك يقول لك: زين انتم شيعة شوية متعصبين، مثل ما انتم عندكم ائمة غيركم هم عندهم ائمة. صحيح، واحنا ما ننكر هذا الامر، بالعكس نحن نوافق هذا الرأي، لانه رأي القرآن الكريم بقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأئمة يوم القيامة الله مكثرهم، ولكن شنو تصنيفة الأئمة يا جماعة؟ اسمع ما يقوله علي عليه السلام، يقول: الإمام إمامان، إمام هدى وإمام ضلالة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لمن يصنف العباد يوم القيامة أول شيء يصنفهم شنو؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. التصنيف الأولى: أين أتباع إبراهيم الخليل؟ يجون ناس أتباع إبراهيم الخليل. أين أتباع موسى بن عمران؟ أين أتباع عيسى عليه السلام؟ أين أتباع هود؟ أين أتباع يتبين التصنيف، تصير كل واحد تحت راية، زين، راية دعوية جاء بها نبي. لكن هالراية الدعوية لما تتوسع فترة انتشارها ويكون في ذيك الفترة عدة دعاة أنبياء وأوصياء يرفعوا راية النبي العالمي من أولي العزم، صحيح؟ هني هم لهم معارضين وهم لهم مخالفين ولهم أناس حرفوا الكتاب ومعاني الكتاب ولعبوا في دين الله وجعلوا أيمانهم دخلا بينهم مثل البضائع اللي كل واحد يتصرف بضاعة معينة فيقوم ويروج لها. إنزين هذه الفترة ألا يحاسب المجتمع وفق تمايله مع أئمته؟ ولهذا قالوا، وهذا أمر مجمع عليه اليوم، الأمة الإسلامية تجمع على هذا الأمر، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عند العامة أيضا عندهم في النصوص من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، أو مع تعدد واختلاف الألفاظ في الروايات. هذا كله واضح، يعني تقدر تقول عندنا نحن كإمامية وعند غيرنا من الأئمة والمذاهب احنا متفقين ان كل فئة فينا عندهم إمام في كل عصر وفي كل زمان يتبعونه ويأخذون العلم منه، يأخذون العلم منه، الفضل منه. انزين يوم القيامة منو إمام هذه الأعوام اللي تمر علينا بالنسبة للمسلمين؟ انت يا شيعة في سنة مثلا في القرن العشرين منو أئمتكم؟ اتبعتم من؟ يصنفون يوم ندعو كل أناس بإمامهم. انت يا غير أصحاب المذاهب الأخرى في هذا العام أو في هذا القرن أو في هذا النصف قرن من كان إمام زمانكم اللي اتبعتوه وأخذتم العلم من عنده؟ أيضا صنفكم بموجب شنو؟ تصنيفتكم واتباعكم لذاك الإمام. إذن فإذا صنف الناس يوم القيامة وكل دعي بإمامه، إهني الأئمة يجون والحساب يصير حساب عام، وإذا كان هذا الإمام من أهل الجنة دخل الجنة وتبعه أصحابه، وإذا كان إمام ضلالة أدخل إلى النار وتبعه أصحابه. هذا أمر واضح، ما عليه خلاف، ما عليه إشكال. ولهذا لو نقف عند جل ما وردت في من الروايات في كتب جمهور المسلمين إنه أهل البيت صلوات الله وسلامهم عليه الذين لا يعرف في مقابل فضلهم ومقامهم ومنزلتهم وعلمهم شخص، ولا يقارنون بشخص، ما يقارنون بشخص، وردت النصوص بأنهم هم أكفأ الناس وهم أصحاب الأعراف يوم القيامة. الآن أنا أضرب لك عدة أمثلة روائية. مثلا يذكر الإمام مسلم في صحيحه والترمذي زين والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل والخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، وهو من الأحاديث المتفق عليها زين من قبل الجهات، رواية عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وهذا قسم الإمام علي سلام الله عليه، ما يجي يحلف كذب نستجير بالله، حاجة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإذا كان عهد عهده النبي لعلي بن أبي طالب، وجعل علي بن أبي طالب المصنف لأهل الجنة والنار يوم القيامة، وين لازم يكون مكانه؟ يلا، أو ليس على الأعراف؟ احنا ما قلنا مكان بين الجنة والنار وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يقفون حتى يدخلون الجنة أهلها ويدخلون النار أهلها. زين، قلنا شنو الميزة اللي يمتاز بها هؤلاء؟ الإيمان. اليوم أحد يقدر ينكر إيمان الإمام علي سلام الله عليه، أو يجعل مع علي بن أبي طالب قرين في إيمانه وفضله وتقواه ومنزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جيد، اسمع، هذا التمييز يمكن واحد يقول خب هذه روايات منقولة واتفق عليها جمهور المحدثين لأنها موجودة، لكن لا تعني الواقع اللي الشيعة يقولون به. وشكل مثل ما يقول شيخ الإسلام لما يعترض على كم نص من النصوص، أنا مدينة العلم وعلي، لا لا مو هالشكل، هذا أنت تفهمه لأنك شيعي، لكن في مفهوم شيخ الإسلام شنو هذا؟ هذا المعنى للحديث، أنا مدينة العلم عال بابها وليس علي بابها. شفت شلون؟ شفت المغالطات وين؟ وإذا لو تبيني أجيب لك أضرب أمثلة من هالنوع، والله مكثر الأمثلة والاختلاف في الرأي. اسمع، ذكر صاحب المستدرك، مستدرك الصحيحين المجلد الثالث صفحة 129 رواية عن أبي ذر، هذا الرد على شنو؟ على أنه يمكن الشيعة صنفوا علي بن أبي طالب، قالوا بأن الإمام علي هو الذي يدخل الناس إلى الجنة وهو الذي يدخل الناس إلى النار. يمكن هذه رواية يفخموا فيها الشيعة، يفخموا فيها إمامهم. تعال اسمع التوجيه اللي شوية أسمى من هذا. عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: ما كنا نعرف المنافقين. تعرف يعني المنافقين منه، وتعرفهم يعني شنو مقامهم وحسبتهم. ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم لله ورسوله، بتكذيبهم لله ورسوله والتخلف عن الصلوات، وبعد والبغض لعلي بن أبي طالب، والبغض لعلي بن أبي طالب. ولهذا يروي الهيثمي في مجمع الزوائد رواية عن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي فقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي. صارت واضحة الأمور. تعال بعد رواية أيضا يذكرها صاحب المستدرك على الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاد هني شوية لازم أنت تفتح إذنك حق هالرواية، حق هالحديث النبوي. قال رسول الله: من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلاله. صاحب تاريخ بغداد يذكر هذه الرواية في كتابه تاريخ بغداد مجلد الثالث صفحة 161 أيضا رواية عن ابن عباس يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، للنار جواز، انت اليوم لما تبي تروح تسافر أي منطقة أي مكان تحتاج إلى شنو؟ جواز سفر، تقدر تدخل الحدود تعبرها. ابن عباس يقول سألت النبي قلت يا رسول الله للنار جواز؟ قال نعم، يعني مو جواز أنك تدخل النار، لا تبي تعبر، تبي تعبر. الإمام الصادق يقول قنطرة اهدنا الصراط المستقيم، يعني شنو؟ يعني اجعلنا من الذين نهتدي لطريقة العبور على هذا الجسر. اللي عبر عنه الإمام يقول أدق من الشعر وأسن من السيف. زين، شلون واحد يعبر من هذا الجواز؟ عفوا، شلون يعبر من هذا المكان، من هذه القنطرة؟ اسمع، قال نعم. قلت وما هو جواز النار يوم القيامة؟ شو واحد يقدر يجوز؟ قال حب علي بن أبي طالب. ولهذا صار في زمن المأمون العباسي أيها الأخوة حادثة لطيفة. المأمون تدري من الحكام الأذكياء اللي حاول أن يرضي الكل، شيعي يرضيه، سني يرضيه، كذا يرضيه. بالنتيجة يوم من الأيام الإمام رضا قاعد عنده والمأمون قاعد وثلة من العلماء قاعدين، بغيت فاخر عليهم شوية. قال أسألك يا ابن رسول الله، تفضل ما عندك؟ قال إن جدكم يقول، إن جدكم يقول إن علي قسيم الجنة والنار وعلى الأعراف، صحيح؟ إن علي قسيم الجنة والنار. كيف يكون قسيم الجنة والنار؟ يعني أنت الحين إذا اليوم ترفع راية إني أحب علي خلاص أنت من أهل الجنة؟ لا، مو هالشكل، هذا بداية الكلام. إحنا اليوم في بداية الكلام، هذا الفخر وهذه قمم المجد اللي إحنا تعرفنا عليها، بقيت المسالك اللي توصلنا إلى هذه القمة، إحنا في بداية الكلام. كيف يكون علي قسيم الجنة والنار؟ الإمام سلام الله عليه التفت له قال رواية ترونها أنتم بن العباس عن آبائكم عن جدكم العباس ابن عبد المطلب، إنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا كافر أو منافق كما في روايات أخرى. صحيح؟ قال نعم صحيح. قال أسألك سؤال، أين مقام المؤمن يوم القيامة؟ المؤمن قال في الجنة. قال وأين مقام الكافر؟ قال في النار. قال إذن أصبح جدي قسيم الجنة والنار. هذا المنطق اللي أنت فهمته أدركته. يقول خرج الإمام سلام الله عليه، ليش؟ لأن في الرواية نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، هذا عند محدودية في الاستيعاب، أنت لازم تعطيه المعنى الشافي اللي فهمه، وكل الطرق تؤدي إلى مؤدى واحد. أنت تبي تعرف علي قسيم الجنة والنار ولا لا؟ إيه نعم، هكذا أنت تفهم الطرف الثاني إيمانه أكثر، يفهمه بشكل ثاني، لكن المؤدى أن علي قسيم الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما خرج التفت إليه صاحبه قال يا ابن رسول الله هكذا؟ قال لا، مو الشكل، لكن هذا اللي هو يفهمه، شوف اللي هو يفهمه. يعني مثل واحد ما يعرف لا مقام العصمة ولا مقام أهل البيت ولا أي مقام من المقامات، ولا يعترف بالعباس ابن علي ابن أبي طالب، ولا يعترف بأم البنين، ولا يعترف بأي أحد. مولانا أنت جنابك جاي تحلف له بالعباس، وتقول له أحلفك أبو فاضل عليك إلا تعتقد، هذا ما يعترف بالعباس حتى تحلف له فيه، مو الشكل. هذا ما يقبل علي ابن أبي طالب، عد واحد من الصحابة، عد الحسن والحسين واحد من الصحابة، يمكن يفضلون عليهم كثير من الصحابة، والشكل. فأنت لما نتيجة تكلم واحد كلمة على حجم معرفته وإدراكه، الأسلوب اللي هو يفهمه، لكن استخدم الأسلوب اللي بالنتيجة يؤصل إلى نفس المؤدى، وهو الذي أراد به الله وأراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأراده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. قال لا، قال إذن، قال إن جدي أمير المؤمنين يوم القيامة يقف بين الجنة والنار ويقول للنار هذا محبي فأدخليه، ويقول للجنة هذا محبي أدخليه، ويقول للنار هذا مبغضي أدخليه. هكذا النتيجة شنو؟ النتيجة أيها الأخوة إن هذا المعنى الإيماني وهذا المعنى التوجيهي يتوافق مع الذي يريد أن يتمسك بالحقيقة وأن يتمسك بحبل الله المتين والعروة الوثقى التي لا انفصام لها. هذا توجيه القرآن. لكن اليوم لما تجيك فئة من الناس ويجونك جماعة، هؤلاء أنا ما أقدر أسميه تابع للقرآن، ما أقدر أسميه حامل راية الدين، ما أقدر أسميه واجهة من الواجهات التي تمد الناس بأخلاق رسول الله، لأنها للأسف لا تطبق ولا تظهر لا أخلاق الدين ولا تعاليم السماء ولا حتى تنشر بين الناس ثقافة الإسلام. احنا الحين اترك عنك ثقافة أهل البيت، لا، ثقافة الإسلام. يا أخوة اليوم أكل للأسف أناس لو كانوا هؤلاء ملتزمين بالشرع التزام صحيح وبأهل البيت ومدرسة أهل البيت اللي هي فروع مدرسة خاتم الأنبياء محمد، والله لرأيتم الإسلام ينتشر في ربوع العالم. لكن تدري المشكلة وين؟ المشكلة هؤلاء يعنونون الإسلام كراية يطبقون تحتها أهواءهم وميولهم ومصالحهم وموارد تكسبهم الدنيوي. ولا بالله عليك، أنا البارحة الليلة الماضية كنت في محضر أحد الأخوة الأفاضل من العلماء، جاي من دولة من الدول اللي تو الحين شوية هدأت من خلافاتها وحروبها، يعني دولة شو تقول عنها، من الدول زين اللي كانت على خلاف مع روسيا مع الاتحاد السوفيتي السابق، توها يلا استقرت أوضاعها وبادين يشمون هوا. رايح هناك بدعوة من المؤمنين كذا كذا كذا، يقول سألت أنا قلت له شنو المراكز الإسلامية زين شيعة وسنة، طبعا التقيت معاهم، شنو الشيء اللي أنت قاعد تشوفه وقيمته وتقييم الناس لفكرة أهل البيت شنو؟ ضحك قال شيخنا الناس مساكين، الناس مساكين، أصحاب السلطة وأصحاب المال والتيارات والأحزاب هي اللي قاعد تقط ويلاتهم عليهم، والناس فقارة، الساحة فاضية، العلم مفتقر، كل ما يشوفون رجل باسم الإسلام يتكلم لتعطش الناس للإسلام يصغون له، ما يدرون هذا اللي يكلمهم شيطان أو ملك. بالفعل أنت اليوم عندك مثال زين في بلدك، اليوم احنا عندنا مثال بالكويت، ما نحتاج نروح نطرق أبواب خارجية. أنت اليوم أي خطيب يتكلم بدل لا أنت تجي تستمع وتشوف شو يقول وتشوف هل كلامه كلام صحيح. أكو ناس يمكن هم يرقبوني أنا ويرقبون غيري من الخطباء زين ومن المحدثين ومن العلماء، لكن هذا مو هدف إصلاحي، ولا يأتي لكي يستمع إلى ما قال، هذا عنده مرض معين وعنده أجندة معينة وعند تيار معين وعند حزب معين، لازم يقدم تقارير لإرضاء حزبه وتياره وفئته وجماعته حتى يرتقي في المجتمع على رؤوس العباد. ولا أنت تعال أنتم علماءكم ما يقعون في أخطاء؟ لا توجد عندهم أخطاء؟ لا توجد عندهم من يمسون بقية المذاهب بسوء؟ فتاوى التكفير مو فقط ضد الشيعة، إنما حتى ضد السنة الذين لا ينتمون إلى مدرستهم الفكرية، إلى مدرستهم العقائدية، هذا ما يشيء الآخرين؟ لكن ليش إحنا نستخدم التسامح ونقول يا أخي هذا رأيك اطرحه بأدلتك، وإحنا عندنا رأي نطرحه بأدلتنا، والجمهور هو الحكم. الناس عقلاء، الناس عقلاء، يفهم أنت لما تدلي بدلوك وأنا أدلي بدلوي، هذا العقل يميز بين الحق والباطل، أو حتى معيار شنو من يعمل مثقال ذرة يرجح الأمر على الأمر. لكن أنت لما تقعد تتصيد لك الخطيب يتكلم، أنت ما تفهم معناه شنو، أنت ما تعرف ماذا يريد بكلامه، تأخذ الظواهر من الكلمات وتروح توظف مقامك ومنصبك وتحرك الناس يقيمون دعوة ضد هذا ودعوة ضد هذا ويجدحون بهذا ويجدحون بهذا. بعدين أنت من سمح لك وأي جهة سمحت لك أنك أنت تجي تفسق الناس وتزندق الناس على كيفك؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ يا أخي إحنا بلد، إحنا نعيش في بلد محترم منذ أن بدأ ككوت صغير إلى أن أصبح على صغر حجمه، لكن منارة إشراق خير وفضل وحب وعاطفة، الذين يعيشون في بلدانهم وما يقدرون يعيشون قاعد يتركون مهابط رؤوسهم لكي يجدوا الأمن والأمان في بلدهم الآخر الكويت. وهذا شيمة أهلها، وهذا شيمة أرضها، وهذه طيبته، صحيح؟ سواء على مستوى حاكم أو على مستوى شنو؟ محكوم. أنت من اليوم اللي تجيني وتشوه صورة بلد وتغير انطباع الأمم عن أهل هذه البلدة الطيبة وهذا البلد الطيب، وتخلي الناس يطبعون بانطباع سيء؟ عبالهم الكويتين مجموعة وحوش، اللي ما يعجبه يرميه بالزندقة ويرميه بالفساد ويرميه، ليش؟ وللأسف، للأسف، للأسف، هني أنت تعرف التمييز. يعني أنا ما أقدر أسوي مثل ما أنت قاعد تسوي، لكن أنا تعاطفي وحلمي وورعي وعقيدتي وأدلتي وسعة بالي وصبري ما يسمح لي، واحترامي لتوجيهات من أعتبره زين الخيمة اللي تظلل على رؤوس الكل والشكل. أنتوا بالله عليكم الفترة اللي طافت، طبعا أنا مو رجل سياسة، لكن وظيفتنا إحنا الوظيفة الدينية لازم أيضا نحافظ على وحدة المسلمين، على احترام بعضنا البعض، على تعايشنا التعايش السلمي في المجتمع. لما أنا أشوف أكبر سلطة اللي إحنا نعتبر أنفسنا جميعا أبناء تحت خيمة ولواء ذاك الأب، صحيح؟ كل يوم يصرح بتصريح وينصح أبناء أبناء بلده زين بالابتعاد عن الفتنة الطائفية، بالابتعاد عما يسيء المجتمع، بالابتعاد عما يحمل الضغائن في وجوه. يا أخي ليش بعد هذه التوجيهات إحنا اليوم لازم نظهر بصورة أبناء بارين وأكو ناس لازم يثبتون عقوقهم؟ لازم يثبتون عقوقهم؟ يا أخي احترم الضيف، احترم الضيف. بالأمس تجرى على هذا ابن رسول الله، ما يخالف، ما عجبك زين، الثاني الثالث، يعني ما يصير. احنا باكر لازم نصك حسانياتنا ونقعد ونحط صراديب نقعد حتى فلان وفلنتان لا يقعدون يصيدون علينا، او تبون نسوي بالمثل؟ يعني انا اليوم اذا ابي افتح كتاب من كتب اهل السنة وبأتعرف لعالم عالم مقولته وأوظف لي 20 محامي كل واحد أقول شوف هذه إثباتاتك يلا روح ارفع دعوة قضائية. تحاسب منه؟ تحاسب منه؟ تخلي منه؟ تخلي منه؟ تأخذ منه؟ تخلي منه؟ هذا اللي احنا ما نريده، هذا الذي لا نريده لبلدنا ولا لأهلنا، ولا يتناسب مع نظام البلد المحب المطمئن الهادي. ولهذا انت تشوف اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، رحمتهم، حسن تعاملهم. علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول للامام الحسن: بني حسن، الله الله باسيركم، هذا اللي قاتل امير المؤمنين الامام يوصي فيه. يقول: ان اردت ان تعفو عنه فلك ذلك، فلك ذلك، وإن أردت أن تقتص فضربة مكان ضربة، وإياكم والمثلة، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. إحنا أتباع هالمدرسة التسامحية، هالمدرسة اللي توثق العلم والمعرفة والأخلاق والآداب، وأول نقطة احترام الآخرين، احترام بعضنا البعض. أنت ما تبي تطبق لا ترفع راية رسول الله، أنت ما تعي هذا الأمر لا ترفع راية الدين، لا تطلع بصورة اسمها الإسلام وأنت تشوه صورة الإسلام، لا تطلع بصورة وطنية وأنت تشوه صورة الوطنية، لا تطلع بصورة البر أنك بار لولي أمرك وأنت أول العاقل لولي أمرك. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي يلتفت إلى الحسن والحسين من يوصيهم بوصاياه، ويخرج من دار الدنيا وقد استراح من هم الدنيا وغمها، وفاز كما قال عليه السلام: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. النتيجة وين؟ النتيجة غسل، كفن، حنط، جعل على سريره، فوقف الحسن والحسين ينتظرون متى ما يرتفع مقدم السرير كما أوصى: ولا ترفع مقدم السرير فإن جبريل وميكائيل يرفعان مقدمه. وإذا لحظات المقدم ارتفع، جاء الحسنان ورفع مؤخر السرير. لكن هذه حالة عظيمة، الأب العزيز فقد، الآن جايين يطلعون جنازته من الدار، شنو حالة الأبناء؟ هذا الدار، هذا البيت الذي طالما كان منيرا زاهرا بصاحبه، أتريدون أن تطفئوا ضياءه بإخراج هذا الأب الحنون من البيت؟ بمجرد ما تحرك السرير والجنازة تحركت، وإذا ببنات رسول الله: أين تأخذون أبانا؟ أين تأخذون حمانا؟ العقيلة زينب صاحت: اتركوه حتى أودع وأتزود منه. ويلي يا شيال، رايا شيال، نعش بوي ونايا لما بناته يودعن، لما بناته يويا يدعن يا ويلي ويا هول يلم عقب شملنا، يا هول يلم عقب يا شملنا، صاحت: أويلي عليك يا الوالي يا ابو يشلون اشوف البيت خالي يا يشلون اشوف البيت خالي. فخرج الحسن والحسين إلى أن سارت بهم الجنازة حتى جاءت إلى مكان في النجف الأشرف. هناك وضع السرير، فقام الإمام الحسن ونحى السرير ليكشف عن الأرض كما أوصى أمير المؤمنين، وإذا بهم يجدون قبرا محفورا ولحدا مدخورا وصاجة كتب عليها هذا ما ادخره نبي الله نوح لوصي نبي آخر الزمان العبد الصالح علي بن أبي طالب. قام الإمام الحسين أنزل أبوه الغريب المظلوم في لحده والحسين يعينه. فلما انتهى من وضع اللبنات وخرجوا لكي يهيلون التراب، وإذا بهم يسمعون حوارا داخل القبر الشريف. إلهي شو هالحوار؟ شنو هالكلام؟ أكو صوت كأنما صوت علي بن أبي طالب، لكن الصوت الثاني اللي حاوره شنو؟ يا حيدر علي مصابك شقول، وين ونتك وين نيحتك؟ ما تبت واشي بسم الله. يا حيدر علي مصابك شقول، اي انا الوديعه يا علي انا البتول، يا محير الوادم يا قمار غالك افول، وانا على مصابك حزين نوند بالبيت. بالله دخبرني علي بسيف المرادي، ذاك الصوبها متك ومزق الضادي، وافجع العالم فعلته ويت مولادي، وانا على ولادي حزين نوند بالبيت. شوف الجواب، قالها علي يا فاطمة جرحك وراعي انا اصيح الراس وينتنعي ضلعي، واعظم مصيبة الهونات علي وضعي. شنو من مصيبة يا مؤمن؟ كل المصايب هونيتها مصيبة حسين، ويلي ما مثل يومك يا ابو اليم جري يا ايب الرمح راسك وجذد ايك عذر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشى، تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.